دعاء يقول أفضل دعاء أدعوه ليرزقني لا ذرية. دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكذلك: رب هب لي من الصالحين. وكذلك الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا ويمددكم بأموال وبنين. إذا نعيدها مرة أخرى: يا من لا ينجب استعن بأدعية الأنبياء وما أرشد إليه الأنبياء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. الاستغفار. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.